الشمس الرائعة الشمس قد طلعت في الدنيا عرس والفرحة في الأرض انتشرت والبهجة حلت والأنس الشمس الرائعة الشمس قد طلعت في الدنيا عرس والفرحة في الأرض انتشرت والبهجة حلت والأنس قالت للناس صباح الخير صباح الخير قالتها للزهر وللطير صباح الخير صباح الخير قالت للناس صباح الخير صباح الخير قالتها للزهر وللطير صباح الخير صباح الخير هيا هبوا هيا سيروا هيا هبوا هيا سيروا في الأرض في الأرض فهذا وقت السير الشمس الرائعة الشمس قد طلعت في الدنيا عرس والفرحة في الأرض انتشرت والبهجة حلت والأنس فانتشر الطير على عجل والناس مضوا نحو العمل رجل يصنع رجل يبني رجل يجني قرص العسل الشمس الرائعة الشمس قد طلعت في الدنيا عرس والفرحة في الأرض انتشرت والبهجة حلت والأنس قالت لأشعتها سيري سيري سيري سيري ما بين بيوت وقصوري سيري سيري سيري قالت لأشعتها سيري سيري سيري سيري ما بين بيوت وقصوري سيري سيري بالعدل فلا فرق لدينا ما بين غني وفقير سيري سيري سيري الشمس الرائعة الشمس قد طلعت في الدنيا عرس والفرحة في الأرض انتشرت والبهجة حلت والأنس لولاها لم ينمو الشجر في الأرض ولا عاش البشر فتبارك من قد أبدعها الله الله الله الحي المقتدر الشمس الرائعة الشمس قد طلعت في الدنيا عرس والفرحة في الأرض انتشرت والبهجة حلت والأنس الشمس الرائعة الشمس قد طلعت في الدنيا عرس والفرحة في الأرض انتشرت والبهجة حلت والأنس والبهجة حلت والأنس والبهجة حلت والأنس والبهجة حلت والأنس والبهجة حلت والأنس